طيب عندما نسأله ها من إخواننا يريد يسأل ممن لم يسأل قبله في دروس المضط، هذا الأخ أنت الذي التفت عندك بارك الله فيك، أيهما يقدم في الإمامة، الأقرأ أم الأعلم الأفقه؟ نعم فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأقرأ هو الذي يقدم لأدلة كثيرة تدل على هذا، وطائفة ترى أن الأقرأ أو أن الأعلم الأفقه هو الذي يقدم على الأقرأ استدلالا، الأعلم يقدم على الأقرأ استدلالا بحديث أبي موسى في تقديم رسول الله أبا بكر على غيره مع وجود الأقرأ قالوا وهو أبي بن كعب سالم مولى أبي حذيفة، هؤلاء كانت لهم عناية بالقرآن فجمعوه وقالوا بأن أبا بكر من هذه الحيثية هم فاقوه، ومع ذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الأعلم الأفضل الأفقه رضي الله تعالى عنه، فهو أعلم الصحابة فقدمه لعلمه. والفريق الأول قالوا الأدلة منها حديث الباب ومنها أدلة أخرى في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيح وهكذا حديث أبي مسعود سيأتي معناه في الصحيحين، كل هذه الأدلة فيها تقديم الأقرأ على الأفقه والأعلم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فبماذا أجابوا أصحاب الأعلم على هذه الأحاديث؟ بأي شيء أجابوا الذين قالوا يتقدم الأعلم على الأقرأ أو الذين قالوا قصدي معذرة الذين قالوا بتقديم الأقرأ على الأعلم، بماذا أجابوا على حديث أبي موسى؟ نعم أن أبا بكر إنما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام تنبيها على خلافته، فقدمه ليتنبه الصحابة أن هذا بعدي إذا حصل شيء وقدر الله شيء هذا سيقوم على شؤون المسلمين ويكون خليفة عليهم، وقيل هو أقرأ لأن المقصود بالأقرأ هو الحافظ وليس الأجود، وإنما الحافظ أبو بكر حافظ للقرآن جمع الحفظ وفاق عليهم بالعلم أو استوى واشترك معهم في الحفظ وفاقهم في العلم، فهو أحق بالإمامة من جهتين، من جهة حفظه فهو كان يقرأ القرآن كله، وهكذا من جهة علمه فهو الأعلم. أحسنتم، هذا هو الحاصل إن شاء الله في هذه المسألة، مسألة تقديم الأقرأ على الأعلم وهو الصواب. وهكذا من المسائل التي تتعلق بالحديث، حديث الباب استدل به بعض العلماء على صحة إمامة الصبي، قال فنظروا فرأوا أنني أكثر قرآنا فقدموه رضي الله تعالى عنه عمر بن سلمة، فلم يجدوه أو فلم يجدوا إلا إياه أحفظهم. استدل به بعض العلماء على صحة إمامة الصبي المميز، وهي من مسائل الخلاف بين العلماء فذهب الشافعي وإسحاق وأبو ثور إلى جواز إمامة الصبي، إلى جواز إمامة الصبي المميز قبل الاحتلام، إلى جواز إمامة الصبي المميز قبل الاحتلام، واستدلوا بحديث الباب وبغيره من الأدلة التي فيها الأمر بتقديم الأقرأ للقرآن، وحكاه ابن المنذر عن الحسن، وروى حرب بإسناده عن الزهري قال لم يزل العلماء أو لم يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرأوا في رمضان وإن لم يحتلموا، في رمضان وإن لم يختنموا. وهكذا روى أبو نعيم في كتاب الصلاة عن عطاء قال: لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم، لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم. وقدم الأشعث ابن قيس غلاما فقيل له، أن ايش قدمته؟ فقيل له، أي كلام مقدر، فقال: إني لم أقدمه وإنما قدمت القرآن. فقال: إني لم أقدمه وإنما قدمت القرآن. القول الثاني أنه لا يؤم لا نفلا ولا فرضا، لا يؤم الصبي، أي المميز، لا أنه لا يؤم الصبي لا نفلا ولا فرضا حتى يحتلم. روي ذلك عن ابن عباس بإسناد فيه مقال، وهكذا روي عن ابن مسعود أيضا بإسناد منقطع: لا يصلى خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود، لا يصلى خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم. وهذا القول ذهب إليه عطاء والشعبي ومجاهد، وهذا القول ذهب إليه عطاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري والضحاك ورواية عن أبي حنيفة وأحمد، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد. فهذا القول يرون أنه لا يؤم مطلقا لا في نفل ولا في فرض، فلا يصلح تقديمه وإن كان أحفظ للقرآن حتى يحتلم، فإذا احتلم قدم. وإليه ذهب ابن حزم واحتج له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمهم أقرأهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمهم أقرأهم، قال: فعل هذا إنما يؤم من يتوجه إليه الأمر. ابن حزم إمام رحمه الله، وهو يحاول يغوص في الأدلة ومعاني الأدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، وهذا أمر، والأمر لا يتوجه إلا إلى مكلف، وهذا الصبي غير مكلف، إذن لا يصلح للإمامة. الرجل عجيب، ولكن هذا في غير محله كما سيأتي كلام الحافظ. ذهب ابن حزم واحتج له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمهم أقرأهم، قال: فعل هذا إنما يؤم من يتوجه إليه الأمر، والصبي ليس بمأمور، لأن القلم رفع عنه، فلا يؤم. قال الحافظ في الفتح الثاني 86 و100 كذا قال. قال الحافظ في الفتح الثاني 86 و100 كذا قال: ولا يخفى فساده. ولا يخفى فساده، لأن نقول المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدموا من اتصف بكونه أكثر قرآنا. لأن نقول المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنا فبطل ما احتج به. كلام جميل. فالأمر على ما هو عليه، لكن ليس للصبيان موجها، وإنما موجه المكلفين البالغين. يجب أن يقدموا أقرأهم للقرآن، أن يقدموا أقرأهم لكتاب الله تنفيذا لأمر رسول الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالأمر ليس للصبيان حتى يستدل به على أنه يدل على عدم تقديم الصبيان لأنهم غير مكلفين حتى يتوجه إليهم الأمر. فنقول الأمر للبالغين بأن يقدموا الصبيان الحفاظ للقرآن، ويقدموا أحفظهم سواء كان من الصبيان أو من غيرهم، يقدمون أحفظهم. وبهذا تستقيم الدلالة بهذا الحديث على تقديم الصبيان إن كانوا أحفظ للقرآن من غيرهم. وأجاب هؤلاء عن حديث الباب، أي القائلين بأنه لا يتقدم، وأجاب هؤلاء عن حديث الباب أي تقديم عمر ابن سلمة، فهو يعتبر نصا لكن أجابوا عليه رحمهم الله. ولفظه قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآن فقدموني، وأنا ابن 6 و7، فيحتاج أن يجيبوا عن هذا الحديث. فأجاب هؤلاء عن حديث الباب بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأجاب هؤلاء عن حديث الباب بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هكذا قالوا. قالوا هذا إنما اجتهاد من الصحابة، قدموا ولدهم هذا الصغير باجتهادهم، رأوا أحفظ للقرآن فقدموه اجتهادا منهم. قال الحافظ: لم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم. قال الحافظ رادا عليهم، مجلد 23: ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن شهادة نفي، لأنها شهادة نفي، أي لم يطلع شهدوا بنفي، من أين هذا لهم؟ لأن شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، كما استدل أبو سعيد وجابر، كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه، كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منهيا عنه لنهى القرآن عنه. هذا كلام جميل. ولو كان منهيا عنه لنهى القرآن عنه. فهؤلاء أجابوا عن حديث الباب وهو تقديم عمرو بن أبي سلمة، أي تقديم القوم لعمر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع عن هذا، قال هذا مو صحيح، هذه شهادة نفي، ولا يصرح هذا الشيء إلا عن يقين وعن خبر أنه ما اطلع. وزد على هذا كان الزمان زمن الوحي ولا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، سيأتي الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قدموا صبيا، ولا يجوز هذا الفعل. ومما يدل على أن زمن الوحي لا يصرح التقرير فيه على ما لا يجوز ما جاء عن أبي سعيد وعن جابر كانوا يعزلون والقرآن ينزل، فهذا يدل على أن القرآن لا يقر الباطل والوحي لا يقر الباطل. لو كان هناك خطأ لجاء الوحي بتصويبه، لجاء الوحي بتصويب الخطأ وبيان الخطأ، فهذا القول غير صحيح. وهذه التعليل الذي ذكروه في إبطال ما دل عليه الدليل غير صحيح. وأجابوا عن عموم الأدلة بأنها مخصصة بالبالغ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذه أدلة عامة. وأجابوا عن عموم الأدلة بأنها مخصصة بالبالغ، فقال وأما بقية الأدلة العامة يؤم القوم هذه مخصصة بمن بلغ بالبالغين ولا مدخل للصبيان فيها بدليل ما سيأتي. وأجاب عن عموم الأدلة بأنه مخصصة بالبالغ ولا بد من تخصيصها ولا بد من تخصيصها، هذه البدية ما هي صحيحة، ولا بد من تخصيصها، فإن المرأة لو كانت أغرى القوم لم تأمهم مع وجود قارئ غيرها، مع وجود قارئ غيرها، فإن المرأة لو كانت أغرى القوم لم تأمهم مع وجود قارئ غيرها إجماعا. والحديث يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلماذا لا تقول بالمرأة تأم القوم وهي أقرأ الناس؟ ليش تقول هنا لما يصلح إذا وجد قارئ؟ هذا بالإجماع ما يصلح. إذن أيضا في الصبي ما يصلح، أدلة عامة مخصصة، دخلها التخصيص بأن الصبي لا يصلح الإمامة لأنه ما هو من أهل التكليف، هذه الإمامة تشريف وأمرها ما هو سهل، والإمام ضامن، الإمام ضامن هذا صبي. ولا بد من تخصيصها، فإن المرأة لو كانت أغرى القوم لم تأمهم مع وجود قارئ غيرها إجماعا، وعند عدمه أيضا عند الأكثرين، وعند عدمه أيضا عند الأكثرين، فكذلك تخص، فكذلك يخص منها الصبي. لأنه ليس من أهل التكليف، لأنه ليس من أهل التكليف. فقالوا كما خصت المرأة بهذا الأمر وخرجت من عموم الأدلة، كذلك أيضا الصبي يخص من هذا العام ويخرج، فلا يجوز له أن يتقدم الناس سواء كان أقرأ أو لم يكن، لا يصلح لأنه ليس من أهل التكليف. والكلام إنما توجه إلى من يدخل تحت التكليف، والكلام إنما توجه إلى من يدخل تحت التكليف، فيتوجه الخطاب إليه، انتهى، فيتوجه الخطاب إليه. وأجاب أحمد عن الحديث أيضا حديث عمر بن سلمة، وحمل أحمد حديث عمر بن سلمة بأنه كان لا يحسن القرآن فيهم غيره، وحمل أحمد حديث عمر بن سلمة بأنه كان لا يحسن القرآن فيهم غيره، وهذا فيه بعد. فهو في رواية أبي طالب الحنبلي قال لا يصلي بهم حتى يحتلم، سئل عن الصبي هل يصلي بهم، قال لا يصلي بهم حتى يحتلم، لا في مكتوب ولا في الطوع. قيل له في حديث عمر بن سلمة أليس أما بهم وهو غلام؟ قال فقال لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره، لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره، فكانوا ربما ما يحسنون القراءة أولئك، فقدموه، لعله ما كان يحسن القراءة له، فقدموه اضطرارا لعدم وجود غيره. وأيضا أجاب عنه بعض المواضع بأنه هذا في بداية الإسلام وأنه ضرورة، كان هذا قال في أول الإسلام من ضرورة، وأما اليوم فلا. هذا كله يا أخوان ما هو صحيح. هذا من أجوبة أحمد رحمه الله عن تقديم عمر بن سلمة أن هذا كان في أول الإسلام وكان الأمر واسع، ثم لما وجد القراء وكثر القراء منع الصبي من التقديم. هذا القول الثاني. القول الأخير نختم به يأمهم في النفل دون الفرض. القول الثالث يأمهم في النفل دون الفرض، روي ذلك عن الحسن. ذكره وكيع عن الربيع بن صبيح عنه قال لا بأس أن يأمهم في رمضان إذا أحسن الصلاة قبل أن يحتلم، هذا قول الحسن. رواه وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال لا بأس أن يأمهم في رمضان إذا أحسن الصلاة قبل أن يحتلم، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد، وهو المشهور، وهي المشهورة، وهي المشهورة. قال الحافظ عن أبي حنيفة وأحمد روايتان قال الحافظ في الفتح 86، وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان، والمشهور عنهما الإجزاء، والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض. هذا التعميد ما ذكرنا فقط من نص هذا الإمام. قال الحافظ في الفتح وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان، والمشهور عنهما الإجزاء في النفل دون الفرائض. وحملوا حديث عمرو بن سلمة على النافلة، أنه كان يصلي بهم نافلة. وحمل هؤلاء حديث عمرو بن سلمة على النافلة، ولا يساعده سياق الحديث، لا يساعده سياق الحديث، ففيه فإذا حضرت الصلاة، وفي رواية لأبي داود قال عمرو: فما شهدت مشهدا في جرم قبيلته إلا كنت إمامهم. بنو جرم، في بني جرم: ما شهدت مشهدا في جرم إلا كنت إمامهم. وهذا يعم الفرائض والنوافل، قاله الحافظ. فحملوا على النافلة لا يسعفهم الدليل ولا يساعدهم سياق الحديث، ولا يمكن أن يحمل على النافلة أبدا، لأن فيه فإذا حضرت الصلاة، الصلاة هنا الجنسية والمقصود الصلوات، فليؤمكم يؤذن لكم إلى آخره. وهكذا رواية أبي داود التي فيها إشارة إلى المقصود: فما شهدت مشهدا في جرم إلا كنت إمامهم. وهذا يعم الفرائض النوافل. هذا حاصل هذه المسألة. وهناك قول رابع يؤم للضرورة، يؤمهم، وهذا حكاه المنذر عن بعض أهل العلم أنه يؤمهم للحاجة وللضرورة. والقول الرابع حكاه المنذر عن الأوزاعي قال: يؤم الغلام في الصلاة المكتوب، لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم. هذا يعتبر قولا رابعا. حكاه المنذر عن الأوزاعي قال: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم، فإنه يؤمهم المراهق. وهكذا يروى عن الزهري أيضا: إن اضطروا إليه أمهم. قال رحمه الله: إن اضطروا إليه أمهم. هذا قول الزهري، وهو رواية عن أحمد أيضا، وهو رواية عن أحمد: إن اضطروا إليه. فهؤلاء يرون أنه يؤم في النافلة، أما في الفريضة ما يؤم إلا إذا اضطروا إليه، فيقدموه إذا اضطروا إليه. فهذا ممكن أن يجعل رابعا. وأما الأقوال الأخرى لا يقدم القول الأول، لا يقدم أبدا الصبي، ولا يسمح للتقديم. والقول الآخر يجوز التقديم. فأربع أقوال في المسألة. القول الأول هو الصواب، قول أول من هذه الأقوال هو الصواب أنه يؤمهم نفلا وفرضا إن كان أغرأ القوم، لعموم الأدلة ولخصوص دليل عمر ابن سلمة. عموم الأدلة تدل عليه، وخصوص الدليل أيضا حديث عمر ابن سلمة يدل على المقصود، وهو من أقوى ما يستدل به في الباب على إمامة الصبي المميز. وهكذا القاعدة المعلومة: من صحت صلاته في نفسه صحت صلاة غيره، أو صحت صلاة غيره خلفه. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره. هذه قاعدة عمل بها إلا المرأة، استثنها إلا المرأة، فإنها تصح صلاتها في نفسها فلا تصلح لها للإمامة بالرجال، لا تصلح للإمامة بالرجال. هذه قاعدة: من صح صلاته في نفسه صحت إمامته. إلا المرأة لا تؤم الرجال. أربع أقوال. من يعيدها انتهى درسنا، يعتبر من يعيد الأربع الأقوال في إمامة الصبي؟ تفضل سامي. نعم، يؤمهم نفلا وفرضا لعموم الأدلة ولخصوص حديث عمر. لا يؤمهم لا نفلا ولا فرضا. أحسنت. منهم من قال يؤمهم في النفل دون الفرض، ومنهم من قال لا يؤمهم في المكتوبة إلا حال الاضطرار، إلا حال الاضطرار إذا لم يوجد إلا هو في الباب يقدمونه. يقدمونه في هذه الحالة. والصواب هو القول الأول، يأمهم مطلقا إذا كان يعلم الصلاة ويعرف الصلاة وأحكام الصلاة فلا مانع من إمامته. وهذا يكون عند التمييز يفقه الشخص. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس على تعليم الأولاد، علموا أولادكم الصلاة لسبع. فهذا عند الصحابة الولد إذا بلغ هذا السن يعرف الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. أما نحن الولد يبلغ 10 سنين ما داري الصلاة هذه، ما يحسن، والله ما يحسن يبلغ 10 يبلغ 15 ويدخل في سن التكليف وجاهل في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم عناية البيوت وتنفيذ أمر رسول الله في هذا الجانب. ما يأتي يقول لي يا بني تعال كيف صلي، انظرك إيش تقرأ إيش تفعل، هذا عندنا تقصير فيه. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إذا بلغ الولد 7 علمه قال ننفذ بك أمر ورسول الله أمرنا بتعليمه، فماذا تصنع يا بني؟ وهذا يدل يا أخوان على ذكاء صبيان الصحابة وأولاد الصحابة، عندهم ذكاء عجيب فيفقه الصلاة وهو في هذا السن. أما أولادنا يفقه اللعب، يفقه الكمبيوتر، هذا مدري الجهاز ذا يا أخي يحسن الولد وأنا ما أحسنه، والله يأخذه ويدخل هنا ويخرج من هنا ويدخل هنا ويعرف البرامج كيف، ما أدري كيف هذا يوجد في وقتهم يحسنونه. من إحنا الآن ما نعرف إلا الاتصال، والله ما نعرف إلا هذا الخبر الاتصال وشيء يسير فقط. ويدخل ابن 7 سنين وهذا يدل على أنه ذكي، لو ركز على جانب العبادة وعلى جانب الطاعة لفهمها لو ركز الأب فيه. لكن تقصير عندنا، يعطيه الجوال ويدخل ويخرج ويفهم أشياء ما تفهم إلا باللغة الإنجليزية، وهو يدخل في البرامج هذا ويفهمها فهما دقيقا. فالحق أن المجتمع له تأثير، هذا من أعظم الدلائل على أن المجتمع ومن تشر في المجتمع يؤثر في الصبيان. فإن انتشر الدين في المجتمع وانتشر الخير في المجتمع أثر في الصبيان، ما يعرف للدين ويعرف الطاعة لرب العالمين ويذهب يفهم فيها ويرى والده كيف يصنع. وإذا انتشر الشر الولد يعرف الشر، انتشر مثل هذه الأجهزة فنان فيها كما يقال وحاذق بها. فالمجتمعات لها تأثير، نسأل الله العافية والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.